بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر القواعد الإجمالية والقواعد العامة في صفات الله تعالى. والقاعدة الأولى في درس اليوم أن صفات الله سبحانه وتعالى وسائر مسائل الاعتقاد تثبت بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان حديثا واحدا وإن كان آحادا. معنى هذا أنها تثبت الصفات إما بدليل من الكتاب من القرآن، وإما بدليل من السنة. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نثبت هذه الصفة ولو كان حديثا واحدا ولو كان آحادا. أما أهل البدع فإنهم يقولون لا نثبت إلا ما كان حديثا متواترا في باب الصفات، وبهذا عطلوا يعني أكثر الصفات، عطلوا أكثر الصفات، وإنما قالوا هذا من أجل أن يتوصلوا إلى إنكار الصفات بهذه الشبهة التي يقولون لا نقبل خبر الآحاد في مسائل العقيدة. ونحن نرد عليهم ورد عليهم أهل العلم بردود كثيرة، ونقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وكان يرسل الواحد، رسل معاذا إلى اليمن وهو واحد، وقبلوا يقبلون كلامه ويعلمهم وهو واحد. وقد بوب البخاري في صحيحه بابا خاصا بهذا، وفيه الرد على هذه الشبهة بأن خبر الآحاد إذا كان صحيحا فإنه يقبل وتأخذ منه الصفات. وكم من صفات الله سبحانه وتعالى التي وردت في أحاديث الآحاد، ولكن هذه شبهة خبيثة يردون بها الشريعة. فإذا جئت تناظره وتقول له هذه الصفة ثابتة لله، يقول ما هو دليلك؟ تقول قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، والحديث هذا صحيح، صححه فلان وفلان وفلان. فيقول لا، هذا حديث آحاد ما يقبل. كيف ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو لم يقله؟ فإن قال لم يقله نقول خالفت قواعد الحديث، فإن أهل العلم بالحديث أثبتوا أنه قاله. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله فلما تنكر ولما ترد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أعلم بالله منه؟ فهذه من القواعد المهمة، أن الصفات تؤخذ من الأحاديث ولو كان حديث آحاد. أهم شيء أن يصح، أن يكون الحديث صحيحا. والقاعدة التي بعدها أن معاني صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة بالكتاب والسنة معلومة وتفسر على الحقيقة لا المجاز. صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة نفسرها على حقيقتها وليس بالمجاز. إذا سمعنا صفة من صفات الله نحن عرب ونفهم الكلام العربي ونرجع إلى ما قاله أهل العلم وفي ذلك، فنفهم هذه المعاني على حقيقتها، على حقيقتها، ولا نقول هذا مجاز. فإذا سمعنا قول الله سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هاتين، آية واضحة في أن المراد باليدين اليدين الحقيقيتين. لا نقول هذه مجاز، هذه مجاز، اليد مجاز عن القدرة واليد مجاز عن القوة. نقول خالفت الكتاب والسنة، خالفت العمل بظاهر الأحاديث وأن هو ظواهر الآيات، وأن هذه تقبل على حقيقتها. نحن نؤمن بها على حقيقتها، أما الكيفية فغير معلومة لنا، الكيفية غير معلومة. لكن نحن نعرف في اللغة العربية ما معنى اليد، ونعرف في اللغة العربية ما معنى الاستواء، ونعرف في اللغة العربية ما معنى العلو، ونعرف في اللغة العربية ما معنى الحياة، ما معنى السمع، وما معنى البصر، لكن الكيفية لا نعلمها نحن، الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فالمجاز هذا هو عكاز المعتزلة وعكاز أهل البدع، كلما أرادوا أن يتخلصوا من صفة ولا يثبتونها يقولون هذه مجاز هذه مجاز. وقد بين العلماء أنه لا مجاز في الكتاب والسنة، لا مجاز في الكتاب والسنة. وقد ذكرنا هذا في بداية الدروس في الأسماء، وسيأتي له إن شاء الله بقية تفصيل فيما تبقى من الدروس. والقاعدة التي بعدها، قال صفات الله تعالى، صفات الله تعالى لا يقاس عليها، لا يقاس عليها، بمعنى أن القياس لا يستعمل في الأسماء والصفات إلا نوعا من أنواع القياس، وهو قياس الأولى كما سيأتينا، قياس الأولى فإنه يستعمل، وأما بقية أنواع القياس فلا تستعمل، لا يقيس عليها الإنسان ويقول إذن نقيس على هذا أن الله يتصف بهذه الصفة والدليل لا يوجد. فصفات الله تعالى لا يقاس عليها. ثم بعد ذلك القاعدة التي بعدها، أن صفات الله سبحانه وتعالى لا حصر لها، لا حصر لها، لا ليس لها حصر، كما أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليس لها حصر، لا ليس لها حصر عندنا نحن في علمنا نحن بعدد محصور لنا نحن، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم ذلك. فصفات الله لا حصر لها، لا حصر لها، أما الله فهو يعلم حصرها سبحانه وتعالى. فهذه يعني ما يقارب 20 قاعدة من القواعد الإجمالية في باب الصفات، ينفعك الله بها سبحانه وتعالى هذه القواعد العامة في فهم الصفات، في فهم الصفات. وقد لخصت هذه القواعد من كلام الشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى، ومن يعني كتاب السقاف في الأسماء والصفات، ومن بعض كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه القواعد مهمة جدا، وبإذن الله إذا تابعت هذه المسائل وهذه الدروس تخرج منها بإذن الله وأنت قد فهمت يعني كتاب القواعد المثلى وكتاب يعني الواسطية لشيخ الإسلام، أن هذه الكتب تتكلم عن الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، فيكون لك الخير العظيم في فهم هذه الكتب إذا يعني استمريت على هذه الدراسة ودراسة الصفات وعدم العجلة وعدم الاستعجال ومتابعة هذه الدروس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وهذا آخر الصفات، آخر القواعد في الصفات، وإن شاء الله من الدرس القادم سنبدأ في تفصيل المسائل في صفات الله سبحانه وتعالى، تفصيل هذه المسائل وهذه القواعد التي أخذناها بشكل إجمالي سنبدأ في دراستها على وجه التفصيل. ونحن ما عندنا يعني العجلة ولا عندنا الملل بإذن الله سبحانه وتعالى من دراسة صفات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.